فيما يتعلق بالشمس، وما ينبغي له أي ما يمكن ولا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال المؤلف ليس الذي أتى به إلا ذكر، فأفادنا بأن إن هنا نافية، يعني ما هو إلا ذكر. إن مكسورة الهمزة، مكسورة الهمزة تأتي لعدة معان نستذكرها الآن وإن كانت قد مرت علينا. الأول سهل، نافية كما هم، وعلامتها غالبا أن يأتي بعدها إلا. طيب والثانية شرطية، مثل انت ذاكر كنجة. طيب وكافية يا بندر نعم يا عاد، زائدة مثل ما إن هات البيت أين ذهب ولا طريف ولكن أنتم الخذف بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا طريف ولكن أنتم الخذف الخذف. طيب هذه ثلاث مخففة من الثقيلة، مثل ايش لا. طيب إن هذان وسحرا، وإن مالكم كانت كرام المعابد، وإن مالكم كانت كرام المعابد. طيب طيب إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال عظة هو انت الوقت. نعم ما هو بالله وعلي ما يفعل إنه بالشكل، لأن يكون في قلبي هذا الشيء أحسن أن يكون في قلبه محبة الدنيا والآخرة. الله إني أشرك في العجب إلا إذا كان عنده قصد، كان عنده قصد، لكنه هو في الحقيقة خاص بهذا الأمر، لكن هل قصد به القربة؟ معلوم له يعني صحيح يقصد القربة، يقصد العمل والتقرب الله به، لكن هنا هل انه يقصد التقرب او شيء يجري على لسانه، لانه هذا اللي بذهنه من قبل. اللي عندي اي عندنا من كفه وفي قرار التشديد من التنكيل نراجع، ما في ورقة عندنا قراءتين الآن، نراجع القراءتين. ما عندك الجمال؟ ينكس ينكس فنالك اللي عنده الثالثة ينكس الأخير لا قبل عادل أول لا من الكسر